تظلمون في رؤيته، لا تظلمون في رؤيته، بمعنى أن كلا منكم يراه رؤية العيان، لا يظلم ولا يبخس حقه، بمعنى أنه لا يرى الله تبارك وتعالى من شدة كثرة الناس والزحام وكذا. واضح الكلام؟ كل يرى رؤية العيان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. القمر في كبد السماء تراه واضحا، رؤيته واضحة. واضح الكلام؟ كل يرى. وهذا كما ذكر أهل العلم تشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، الله ليس كمثله شيء. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. كما ترون هنا يعبر أهل العلم، يقولون كما ترون أي كرؤيتكم. قل هذه ما المصدرية دخلت على الفعل المضارع، تؤول تأويل مصدر مؤول أي كرؤيتكم، كرؤيتكم. إنكم سترون ربكم كما ترون أي كرؤيتكم القمر. فقالوا هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. وتظلمون بمعنى الظلم، وهو الظلم، لا تظلمون في رؤية الله تبارك وتعالى. في حديثه ولا تضارون، أي نعم نعم نعم، ولا تضارون من الظلم، نعم بنفس المعنى، نفس المعنى تقريبا، يعني نفس المعنى تقريبا. لا تضارون من الضرر، لا يلحقكم في ذلك ضرر، كل يراه سبحانه وتعالى ويراه رؤية العيان. تضارون، لا أدري في لفظ آخر تقريبا، لا تضارون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. طيب، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا الدليل الأول، دليل الأول. وهنا قاعدة مهمة في تقرير إثبات الرؤية لأهل الإيمان، أن الفعل نظر يأتي على ثلاثة يعني أنواع. النوع الأول يأتي متعديا بحرف في، يتعدى يعني يصل إلى المعمول فيه بحرف في. تقول مثلا: نظرت في المسألة، بمعنى تفكرت في المسألة. تعدى هنا الفعل بحرف الجر في. ويأتي كذلك هذا الفعل نظر متعديا بحرف إلى. تقول مثلا: أفلا ينظرون إلى الإبل. فالمراد هنا بالنظر رؤية ماذا؟ رؤية البصر. إذا تعدى بإلى فإن المراد بالنظر هنا الرؤية، لا شيء غير ذلك. تقول مثلا: نظرت إلى الحائط، نظرت إلى السماء، نظرت إلى البحر. كل ذلك يفيد ماذا؟ الرؤية بالأبصار. فعبر الله عز وجل في قوله، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فجاء الفعل متعديا بحرف إلى، فدل ذلك على أن الرؤية رؤية حقيقية بالأبصار، رؤية حقيقية بالأبصار، هذه واحدة. أو تقول مثلا: انتظرتك. هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الانتظار والترقب، بمعنى الانتظار والترقب. أما إذا جاء الفعل نظر متعديا بحرف الجر إلى، فإنه يفيد معنى الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة بمعنى تعلوها النظرة، وهي البهاء والجمال والفرح والسرور بما تلقاه من ثواب الله تبارك وتعالى، ولرؤيتها لربها عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ترى ربها عز وجل. ومن أهل البدع من قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة ثواب ربها عز وجل. قالوا: منتظرة ثواب ربها عز وجل. ورد عليه من خلال هذه القاعدة في لغة العرب من أن الفعل نظر إذا جاء متعديا بحرف إلى فإنه يفيد ماذا؟ يفيد الرؤية. قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة وزيادة. هذه الآية ورد بيانها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهذه الزيادة ورد تفسيرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. الآية الثالثة قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بها غير واحد من أهل العلم، ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، على استدل يعني بها على إثبات الرؤية لأهل الإيمان. كيف استدل بها؟ بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة. قال: لما حجب الله تبارك وتعالى الكفار عن رؤيته في حال السخط، دل ذلك على أن أهل الإيمان يرون ربهم عز وجل في حال الرضا. لما حجب الله تبارك وتعالى الكفار عن رؤيته في حال السخط، دل ذلك على إثبات الرؤية لأهل الإيمان في حال الرضا. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فهنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. حديث في صحيح مسلم، وفيه: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا أي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وكذلك فسرها أي الزيادة بمعنى النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق، يعني عن أبي بكر الصديق وحذيفة وأبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم، في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. حديث الرؤية في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر، بلغت مبلغ التواتر كما تقدم ذكره: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فمن ذلك، من تلك الأحاديث المتواترة، أحاديث الرؤية، كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا سألوا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك الحديث بطوله. وكذلك ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس بن من الصحابة؟ أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس. قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا في الصحيحين. في مسلم الحديث رقم 180 قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، في جنة عدن. فهذه النصوص وغيرها فيها إثبات الرؤية لأهل الإيمان. هنا مسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، حتى يموت. فدل ذلك على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة، يرى في الآخرة. ووقع الخلاف بين أهل السنة في مسألة، وهي: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في الدنيا أو لم يرى؟ وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فرية يعني شدة ماذا؟ الكذب، فقد أعظم على الله عز وجل الفرية. فتنفي عائشة رضي الله عنها، تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. ولما سئل يعني: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، رأيت نورا، رأيت ماذا؟ نورا. ومن أهل العلم يعني من يذكر عن ابن عبد، تفضل. نعم تفضل. ومن أهل العلم من ذكر عن ابن عباس إثبات الرؤية، إثبات ماذا؟ إثبات الرؤية، إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، وأنه رأى ربه عز وجل. ومن أهل العلم من جمع بين هذه الأقوال فقال أن عائشة نفت الرؤية البصرية، رؤية البصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، وابن عباس أثبت الرؤية ماذا؟ المنامية، الرؤية المنامية، لأنه ورد في حديث: رأيت ربي في أحسن صورة، في المنام يعني، قال: رأيت ربي في أحسن صورة. نعم أي نعم صحيح. فجمعوا بين هذين القولين فقالوا: ابن عباس أثبت الرؤية المنامية، وعائشة نفت رؤية البصر. أما سائر الناس فالرؤية منتفية في حقهم، منتفية من حقهم. ذلك قول من قال من أن يعني مثلا الولي يرى ربه عز وجل في الدنيا، فهذا قول باطل مردود على أصحابه. كيف والله عز وجل منعها موسى عليه الصلاة والسلام في قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لأن الإنسان لا يطيق رؤية ربه عز وجل في الدنيا، خلقته التي هو عليها لا يستطيع أن يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى. أما في الآخرة يعطيهم الله عز وجل قوة في أجسادهم وأبدانهم، يستطيعون من خلالها أن يروا ربهم عز وجل. لذلك الذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة، الذين نفوا ذلك استدلوا من جملة أدلتهم هذا الدليل، قالوا في قول الله تبارك وتعالى: لن تراني، فقالوا هنا قال لن، وقالوا أن لن في لغة العرب تفيد التأبيد، تفيد ماذا؟ التأبيد يعني إلى الأبد يعني، واضح الكلام؟ فقالوا أن الرؤية منتفية، لن يرى أحد ربه عز وجل في الدنيا أو في الآخرة. وهذا القول افتراء على لغة العرب، من أن لن تفيد ماذا؟ تفيد التأبيد. ومعنى التأبيد يعني أنه لن يراه أبدا، وهذا يشمل الدنيا والآخرة. والجواب على ذلك أن قولهم لن موضوعة للتأبيد هو محض افتراء على لغة العرب، وليس يشهد بصحة ذلك كتاب معتبر ولا نقل صحيح. وقال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى في ألفيته: ومر النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه عضدا. ومر النفي بلن مؤبدا، ومر النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه عضدا. ومر النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه عضدا. وقال عباس حسن في النحو الوافي، نحو الوافي كتاب أحد المعاصرين في النحو، قال: لن وهو حرف يفيد النفي بغير دوام ولا تأبيد، يفيد النفي بغير دوام ولا تأبيد إلا بقرينة خارجة عنه، فإذا دخل على الفعل المضارع، على المضارع نفى معناه في الزمن المستقبل المحض غالبا نفيا مؤقتا يقصر ويطول من غير أن يدوم ويستمر. إذا دخل على الفعل المضارع لا يفيد التأبيد المطلق، إنما يفيد التأبيد المحدد يكون إلى وقت معين، إلى كل وقت معين. لكن إذا دل على التأبيد بقرينة خارجة، قرينة أي بدليل خارج عن ذلك، ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى في شأن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. إذ لو كانت لن هنا تفيد تأبيد النفي لوقع التعارض بينها وبين كلمة اليوم في الآية، لأن اليوم محدد معين وهي غير محددة ولا معينة، يعني لوقع التعارض إذا كانت لن تفيد التأبيد. كيف مريم عليه السلام تقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا؟ ما الداعي إلى ذكر اليوم؟ واضح يكون تعارض إذا كانت لن تفيد التأبيد، ولكن هي لن تكلم اليوم فهذا وقت محدود مؤقت، فلن لا تفيد التأبيد. وكذلك يعني في قول الله تبارك وتعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. إذا كانت لن تفيد التأبيد يعني أنهم لا يتمنون الأبد أبدا، وضح الكلام، أبدا لا يتمنون الموت. وقد ورد في قول الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. واضح؟ إذا دخلوا نار جهنم ينادون، يقولون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. فلو كانت لن في الآية تفيد التأبيد لكان هذا فيه تعارض مع قول الله تبارك وتعالى. واضح الدلالة عندك؟ تعارض بين هذه الآية وتلك الآية في قوله ولن يتمنوه أبدا، وقد تمنوه وقالوا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، وغير ذلك من الأدلة. يعني كلمة لن لا تفيد التأبيد. يعني في مرة سمعت خطيبا يخطب على المنبر يقول يعني لن الزمخشرية، يقول ماذا؟ لن الزمخشرية، يعني هو يستدل في واقعة، يقول يعني لن يحصل كذا أو كذا، يعني على أساس النفي المطلق. واضح الكلام؟ فقال: كما يقولون لن الزمخشرية. ولن الزمخشرية ما معناها لن الزمخشرية؟ لن التأبيد، لأن الزمخشري معتزلي، الزمخشري معتزلي، والمعتزلة ينفون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، فاستدل على أن لن تفيد ماذا؟ التأبيد، فصارت تعرف بلن ماذا؟ لن الزمخشرية، لن الزمخشرية. ومن جملة كذلك ما استدل به على نفي الرؤية عن الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هل هذه الآية تفيد نفي الرؤية عن الله تبارك وتعالى؟ تفيد ولا لا تفيد؟ لا تدركه الأبصار. هل الإدراك مثل البصر والرؤية؟ أنت الآن يعني تقول: أنا أرى ذاك المبنى، واضح، رؤية. لكن إدراك المبنى ما معنى؟ يعني الإحاطة بما في المبنى، وتحيط علما بما في المبنى. ف فالله عز وجل لا تدركه الأبصار، واضح الكلام؟ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. يعني نفي الإدراك لا يستلزم نفي ماذا؟ الرؤية. فالإدراك شيء والرؤية ماذا؟ شيء آخر، واضح الكلام؟ قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فدل ذلك على التفريق بين الإدراك وبين الرؤية. فاستدلوا بهذه الآية على أن الله تبارك وتعالى لا يرى في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وقد رد على هذا الافتراء ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: واحتجت المعتزلة بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. قال أبو محمد: هذا لا حجة فيه له، لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك، والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية، وهو معنى الإحاطة، ليس هذا المعنى من النظر والرؤية. فالإدراك منفي عن الله تبارك وتعالى على كل حال في الدنيا والآخرة، وبرهان ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ففرق الله عز وجل بين الإدراك والرؤية فرقا جليا، لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله: فلما تراءى الجمعان، وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضا فصحت منهم الرؤية لبني إسرائيل، ونفى الله تبارك وتعالى الإدراك بقول موسى عليه الصلاة والسلام لهم: كلا إن معي ربي سيهدين، فأخبر تعالى أنه رأى أصحاب فرعون بني إسرائيل ولم يدركوهم. لا شك في أن ما نفاه الله تعالى غير الذي أثبته، فالإدراك غير الرؤية، والحجة لقولنا هو قول الله تبارك وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه حادي الأرواح: فلم ينفي موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية، ولم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا يعني لمرؤون، فإن موسى عليه الصلاة والسلام نفى إدراكهم إياهم بقوله تعالى: كلا، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يخاف دركهم بقوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تبارك وتعالى لا يدرك كما يعلم، يعني لا يدرك كما يعلم، أنت تعلم أن لك ربا لكن لا تدركه علما، لا تحيط به علما سبحانه وتعالى، واضح الكلام؟ تعلم أن لك ربا، ترى ربك عز وجل، ولكن لا تدركه سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يحاط به. وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من بعدهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار. قال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. قال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال ابن عطية: ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم. فهذه جملة من الأدلة التي استدلوا بها على نفي الرؤية عن الله تبارك وتعالى، وكل هذه الآيات رد عليها أهل السنة والجماعة. فالرؤية ثابتة لأهل الإيمان، وهو ألذ نعيم أهل الجنة، ألذ نعيم أهل الجنة النظر إلى ربهم عز وجل، يجدون في ذلك لذة ومتعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يرون ربهم عز وجل في الآخرة ولا يحرمون من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.